احنا كمان صايمين زيكو يا حلوين، اسلام وكريم السنة دي صايمين زي كل سنة. لا لا لا، السنة ديت اول سنة صيام، اول سنة صيام لكريم واسلام. اسلام وكريم اصحاب بيساعدوا بعض ويحمسوا بعض، وايه كمان بيعملوه مع بعض هنشوف كل مرة في احنا كمان صايمين. ماما دخلت على سلمى اخت اسلام، لقيتها مقصقصة قلوب قلوب من ورق القص واللزق، وكاتبة على كل ورقة اسم: بابا، ماما، اسلام، كريم، سلمى، فوق كل قلب. وقالت ماما لسلمى: حلوة قوي القلوب دي، انت يا سلمى هتقدميهم لينا علشان تقوليلنا انك بتحبينا؟ ردت سلمى وقالت: قالت ماما: يبقى علشان كل واحد فينا يكتب لك هو بيحبك ليه؟ ردت سلمى وقالت: قالت ماما: احترت يا سلمى، طيب كل واحد فينا هيكتب حاجة لحد هو بيحبه ويقول له بيحبه ليه؟ ويوعي تقولي بقى. ردت سلمى وهي بتضحك قالت سلمى: القلوب دي يا أمي فعلا كل واحد فينا هياخد منهم قلب اللي عليه اسمه، وصحيح هيكتب فيها حاجة، بس هيكتب فيها عن حب تاني خالص، وحضرتك يا أمي عارفاه. ردت ماما وقالت، قالت لها سلمى: حب ربنا يا أمي، حب ربنا سبحانه وتعالى لينا، كل واحد فينا هيكتب في القلب بتاعه عن حاجة هو شايف ان ربنا بيحبنا بيها، علشان لما نعرف قد ايه ربنا بيحبنا اكيد هنحبه اكتر، وهنحب نرضيه كمان اكتر، ونعبده اكتر واكتر. عجبت فكرة سلمى ماما، وعجبت كل واحد من افراد الاسرة وكريم كمان، واتفقوا يتقابلوا مع بعض بعد صلاة التراويح، وكل واحد يقول كتب ايه في القلب بتاعه. يا ترى هيكتبوا ايه في القلوب بتاعتهم؟ يا ترى هم شايفين ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ازاي؟ بعد اتفاقات وكلام واختيارات، الكل اجمع ان ماما هي اللي هتقرا اللي مكتوب في الكروت. يلا يا ماما قوليلنا بقى القلوب دي مكتوب فيها ايه؟ يلا يا ماما قوليلنا ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ازاي وليه؟ وقالت ماما: اول قلب اللي هنبدأ بيه هو القلب بتاع بابا. طبعا بابا قال ربنا بيحبنا، والدليل على كده انه مهد لينا الارض وهيئها علشان نعيش عليها قبل حتى ما نعيش عليها. فربنا سبحانه وتعالى جعل الارض ممهدة مستوية، يعني عشان نعرف نمشي عليها، مش واقفة ونقعد نتسلقها، والهواء كمان فيها مظبوط على قد التنفس بتاعنا بالظبط، والغذاء فيها والاكل متنوع علشان ما نزهقش، ودرجة الحرارة مظبوطة. ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا ومهد الارض لينا. تاني كارت من الكروت هو كارتي انا، دي كانت ماما. ماما قالت ايه في الكارت بتاعها؟ ماما قالت: انا بقى شايفة ان ربنا بيحبنا علشان كده خلق لنا الجنة، وخلانا عرفنا وصفها وجمالها والحاجات الحلوة قوي اللي فيها، وجعل لنا فيها نعيم وكل حاجة بنتمناها او حتى مش عارفينها علشان نتمناها، هي دي الجنة. وكده لما عرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الجنة الحلوة قوي دي، بقينا بنحبه ونحب نعبده سبحانه وتعالى، والعبادة بقت سهلة علينا. قال اسلام: حلو قوي، ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، خلق لنا الدنيا ممهدة، وخلق لنا الجنة منعمة، تمام. ودلوقتي نشوفك انت يا اسلام كتبت ايه في القلب بتاعك. اسلام كتب لنا في القلب بتاعه: ربنا بيحبنا فاحسن خلقنا. بيقول اسلام: انا بحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا كل مرة أبص فيها في المراية وأقول ياه الحمد لله الذي خلقني في أحسن تقويم. ومش بس كده، مش بس الشكل الخارجي، لا ده لوحده دليل على حب ربنا سبحانه وتعالى، لكن كمان كل جهاز من أجهزة جسمي دليل على حب ربنا لينا. يعني مثلا قلبي اللي شغال صبح وليل ده من غير بطاريات، ولا ببقى مسؤول على اني افتحه واقفله، وممكن في يوم انسى افتحه فاموت. والرئه اللي شغاله والمعده والعقل، كل حاجه كل حاجه فيها دليل على ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، دليل لحب ربنا سبحانه وتعالى لينا. جميل يا اسلام، قالت له ماما وهي مبسوطه ومتحمسه تعرف ايه اللي كتبه كريم وسلمى في القلوب بتاعته. وجه دور القلب بتاع كريم، يا ترى كتب فيه ايه؟ كريم كتب في القلب بتاعه وقال ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الرسل للامم اللي كانت قبلينا. ده دليل على حب ربنا سبحانه وتعالى لينا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وأفعاله علمنا نعمل إيه علشان نخش الجنة الحلوة دي، بس المهم نعمل زي ما قال لينا بالظبط. فاضل القلب بتاع سلمى. فاضل القلب بتاعك يا سلمى، انت صاحبة الفكرة، يا ترى كاتبة إيه؟ سلمى قالت أنا كاتبة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا علشان هو خلقنا وعايز يرحمنا. وإيه الدليل بقى؟ الدليل إنه قال لنا نستغفر، جعل لنا الاستغفار والتوبة بتمسح أي حاجة وحشة إحنا ممكن نعملها. واللي يعمل حسنة مش بياخد أجر حسنة، لا بياخد 10 حسنات وممكن يزيدوا كمان. طيب واللي يعمل حاجة وحشة ياخد 10 سيئات؟ لا بياخد سيئة واحدة. طيب ولو فكرنا إن إحنا نعمل حاجة وحشة وما عملناهاش كويس، مش هناخد بقى ولا حسنة ولا سيئة؟ لا لا، ربنا من حبه لينا لو احنا فكرنا في الحاجة الوحشة وبعدين قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما عملناهاش هناخد حسنة. يعني ربنا من حبه لينا بيقول لنا هديكوا حسنات، يعني هديكوا حسنات. ربنا لازم نحبه زي ما هو كمان سبحانه وتعالى بيحبنا الحب الكبير قوي ده. اما فزورتنا النهاردة بقى يا حلوين هقولها لكم. فالزورة النهاردة هنعملها مش هنحلها، كل واحد فينا يعمل قلب ويكتب فيه ربنا بيحبنا ليه وهو بيحب ربنا ليه، واللي ما بيعرفش يكتب ماما وبابا يكتبوله. اتفقنا؟ هقولها لكم تاني. فالزورة النهاردة نعمل ايه؟ نعملها مش نحلها، كل واحد فينا هيعمل قلب، يرسم قلب يعني ويقصه ويكتب فيه ربنا بيحبنا ليه وهو بيحب ربنا ليه، واللي ما بيعرفش يكتب ماما وبابا يكتبوله. اتفقنا يا حلوين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.